قال عن سلمان، سلمان الخير، سلمان الخير أبو عبد الله وقوله سلمان ابن الإسلام. لا تسأل عن أبيه لأنه مجوسي ولا حاجة له، ويقال له سلمان ابن الإسلام لأنه هو الذي رباه والذي يعني اختاره من سائر الأديان ثم ظفر به ودخل الجنة بسببه، فلذلك ابن الإسلام. عليك بتقوى الله في كل حالة، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. أبو لهب ما قيل له أبو لهب إلا لترفض وجهه وجماله، ولكن أخيرا صار إيش أبو لهب أبي لهب يعني سيصلى نارا ذات لهب، انقلب على هذا وصار لترفض وجهه في جهنم بنار جهنم. هذا ما نفعه شرف نسبه ولا جماله ولا ماله، ما أغنعه ماله وما كسب. وسلمان الفارسي جاء من فارس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هو العزيز الحكيم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وكذلك قوله تعالى أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. لما نزلت بها قالوا يا رسول الله نحن العرب لو تولينا عن الإسلام من يستبدل بنا؟ وكان جنبه قال هذا وقومه، لو كان الإيمان معلق نين وكان الدين معلق بالسرية لتناوله رجال من فارس. وهكذا ما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي سلمان منا على البيت، وفي ضعف على كل حال معناه صح، يعني هذا الإسلام رفع هذا الرجل مع كونه عجميا مجوسيا الأصلي. ومع ذلك بخاري نفسه من متأخرين، بخاري نفسه جده الأعلى كان مجوسيا، أخرج الحي من الميت وهو، فكان قدوة الإسلام بعد كتاب الله كتاب البخاري. هذا شرف للدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.